قطرات الندى. أمنيات شاعر. يا ليتني راع عتيق الرداء ذو عصا مشقوقة بالية شرابه من دمعة الساقية وقوته من مهجة الدالية يسوق للغابات أغمامه وروحه كروحها صافية راع له صاحبة ترتدي عودته في الليلة الشاتية حتى إذا عاد إليها ارتمت في حضنه أدمعها الهانية. ليتني فراش نحل جناحاه على هيكله شعلتان يعيش في منعطفات الشذا فوق حدود الوهم فوق الزمان ورشفة ترويه أو رشفتان وحسوة تغذوه أو حسوتان حتى إذا عاد إلى عشه الشمعي في أودية السنديان شفت له أنثاه فرحا وفوق مخلتيها نبتت ضحكتان يا ليت قلبي قلبه ويدي جناحه وموطن لا مكان. يا خالق الإنسان من طينة وخالق الفنان من طينتي عذبتني بالفن عذبتني بهذه النار السماوية لسوف ألقاك غدا صارخا بكل ما في من اللوعة لم تشقني دمامتي في الورى لم تشقني إلا حساسيتي أدعوك لا تشق بها كائنا بعدي فهذه النار من قسمتي رضيت أن أفنى على وهجها لكي يعيش الفن في مهجتي. شعر شاعر إفريقيا محمد الفيتوري. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.